الذنوب بتوبة فعسى رضا مولاك منك قريب. بادر إلى محو الذنوب بتوبة فعسى رضا مولاك منك قريب. وضرع إليه في الدجنات خاضعا وسحاب دمع المقلتين يصوب. طلعت شموس الصالحين وأشرقت وبدا لشمسك بينهن غروب. أيام ريعان الشباب أضعتها فمتى أراك إلى المتاب تنير. لا تأمنن حدث الزمان وخطبه، إن الزمان حوادث وخطوب. أراقب إلهك في الجوارح كل لكل جارحة عليك رقيب، عليك رقيب، عليك.